السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تنفك بها العقد وتفرج بها الكرب ويغفر بها الذنب ويستر بها العيب وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. أبنائي طلاب الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا وقسم الدعوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الأخلاق المقارنة في اليهودية والنصرانية والإسلام بشعبتيها، الأخلاق الإيجابية والأخلاق السلبية. ونبدأ أبنائي الطلاب ببيان أهمية الأخلاق ووجودها في حياة الناس، سأوجز في هذا الكلام لأنكم إن شاء الله تستطيعون كتابة يعني بحث لطيف من ورقة واحدة عن الأخلاق وأهميتها وعناية الأديان السماوية بها. وأقول إن الأخلاق عماد الأديان وعماد كل حياة يريد أصحابها أن يتمتعوا بعيش هادئ وحياة رغدة فيها الأمن والطمأنينة والسلام. وآثار الأخلاق الفاضلة لا تخفى على أحد، وأرجو أن يعني تكتبوها وتكون وجيزة في ملخصاتكم. ودعونا الآن ننتقل إلى الأخلاق في اليهودية، يعني نجعل هذا الكلام في صورة عدة أسئلة نتحدث عنها. السؤال الأول: ما موقع الأخلاق في الشريعة اليهودية؟ وبالطبع الإجابة عن هذا السؤال تكون كما يلي: الأخلاق في الشريعة اليهودية جزء منها، هذه الشريعة المنبثقة من العهد القديم ومن التلمود على العموم فيها الأخلاق، وتشمل هذه الأخلاق شؤون الدين والدنيا، بمعنى أن الأخلاق يعني أخذت موقعا جليلا من الشريعة اليهودية. فحين نعلم أن الشريعة كما قلت تشمل شؤون الدنيا والدنيا، حنجد في الشريعة عقائد وعبادات ومعاملات وسياسة واقتصاد وأسرة وقضاء وتربية وأخلاق وحرب وعلاقات دولية وعلاقات زوجية وزراعة وحصاد وأنعام، وحديث عن الأنعام والحراثة والأكل والشرب، وما ينزل بالفرد من العقوبات لو خالف هذه الشريعة، ثم أيضا فيها واجب الفرد نحو نفسه ووطنه. هذه الأخلاق التي تمثل ركنا هاما في الشريعة اليهودية عبث بها اليهود، عبثوا كعادتهم بوصايا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وحرفوا وبدلوا، إلا أن القارئ المتدبر والمطالع المتأني يمكن أن يضع يده على بقية تؤسس لأخلاق فاضلة لا يعيش المجتمع بدونها. السؤال الثاني: إلى كم شعبة تنقسم هذه الأخلاق؟ أيضا عند دراسة الأخلاق في اليهودية سنجد أن هذه الأخلاق تنقسم إلى شعبتين. الشعبة الأولى الأخلاق في الوصايا العشر، والشعبة الثانية الأخلاق في غير الوصايا العشر. وحين نتحدث عن الشعبة الأولى وهي الأخلاق في الوصايا العشر، أطلب منكم أن تدخلوا إلى سفري الخروج والتثنية لاستخراج النصوص المتكلمة عن الأخلاق في الوصايا العشر. وحين يعني نقوم بذلك، يعني ينشأ بيننا وبين التوراة والتلمود علاقة دراسة مباشرة، وسوف نجد تعريفا للوصايا العشر. بيقول ايه التعريف؟ ان شراح التوراة عرفوا الوصايا العشر بأنها ملخص للقانون الأخلاقي الذي لا يقبل التغيير، وأنها قدمت في شكلها المكتوب على لوحين من الحجارة، وسموها جداول العهد القديم. وأول من أطلق عليها اسم الوصايا العشر الآباء اليونانيون. طيب، كما قلت جاءت هذه الوصايا في سفري الخروج والتثنية، وحين تجمع النصوص من هذين السفرين تستطيع أن تقسمها إلى قسمين من الوصايا. القسم الأول وصايا تنظم العلاقة بين الرب والبشر، وصايا تنظم العلاقة بين الرب والبشر، وهي أربع وصايا. التوحيد، تحريم الشرك وتحريم عبادة الأوثان أو غيرها من المخلوقات. الثالث، حفظ القسم بالله وعدم الحلف به باطلا. الرابع، التذكير بيوم السبت. يبقى إذن لو درسنا نصوص سفري الخروج والتثنية هنجد الوصايا الأخلاقية اللي فيه قسمها الأول الوصايا التي تنظم العلاقة بين الرب والبشر، وعرفنا إنها أربع وصايا. نيجي للقسم الثاني وحنسميه بالوصايا الاجتماعية، وهي وصايا تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وهي ست وصايا. واحد، البر بالوالدين. اثنين، تحريم القتل يعني بالباطل. ثلاثة، تحريم الزنا. أربعة، تحريم السرقة. خمسة، تحريم شهادة الزور على القريب. ستة، تحريم الطمع فيما عند القريب من زوجة أو متاع. يبقى إذن أنا الآن أمام هذه الوصايا في التي أو الأخلاق التي جاءت في الوصايا العشر، وبعد تقسيمنا لها إلى هذين القسمين تعالوا نقف مع كل قسم وقفة وجيزة جدا. القسم الأول كان الشعبة العقدية التي تبين العلاقة بين العبد وبين الرب وبين عباده، وأول نقطة كانت فيها التوحيد. سنجد النص في هذا يقول: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، أو أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هذا النص في الوصية يتحدث عن تحقيق التوحيد لله، فهذه الوصية تنهى بني إسرائيل عن اتخاذ آلهة أخرى. لماذا؟ لأن الرب الواحد جل وعلا هو الذي من عليك يا موسى وعلى بني إسرائيل وأخرجكم من مصر ونجاكم من كيد فرعون وظلمه، فوجب عليكم أن تشكروا هذا العطاء بأن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الخلق الأول. الثاني تحريم الشرك وعبادة الأوثان أو غيرها من المخلوقات. يقول النص: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. المعنى إن الوصية اللي بتحرم الشرك هنا وعبادة الأوثان أو غيرها من المخلوقات تقول لا تعبد منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء، أي ولا تنحت شكل طائر من الطيور أو مما في الأرض، أي لا تنحت شكل إنسان أو حيوان يسير على الأرض أو مما تحت الماء، أي لا تنحت تمثالا على شكل سمكة أو أي حيوان مائي. فإن اتخاذها والسجود لها شرك يخالف التوحيد الخاص لله سبحانه. وتعلل النص أو يعلل النص ذلك بأن الله جل وعلا يغار ويغضب من الشرك وأهله، فينتقم من الآباء الذين أشركوا، بل ومن أجيالهم بعدهم حتى الجيل الرابع من المبغضين لله أي المشركين به، كما أنه تعالى يحب الموحدين الحافظين لوصاياه المحبين له. والوصية كما ترون وتتعمقون في دراستها في مجملها تؤسس لهذا التوحيد الصافي الكامل لله. ونطرح السؤال ونقول: فهل نفذ اليهود هذا التوحيد؟ هل عاشوا عليه؟ هل حفظوا هذا التوحيد الصافي الخالص لله عز وجل؟ سوف نرى في دراسة تاريخهم هذه الإجابة. الخلق الثالث في هذه الوصايا العقدية في علاقة العبد بربه أو الرب بعباده: عدم الحلف بالله باطلا. يقول النص: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. هذا خلق حسن ينضم إلى الخلقين السابقين، فيجعل صاحبه معظما للقسم حافظا لجلال مولاه، وحين يحلف أو يقسم يستحضر جلال الله وعظمته، فلا يقسم إلا على حق، ولا يحلف باسم الله إلا على صدق. وأثر هذا الخلق الحسن يؤدي إلى صلاح الفرد كما سندرس في آثار هذه الأخلاق، وصلاحه يؤدي أيضا إلى صلاح المجتمع وإلى يعني رواج الاقتصاد. أما الاستهانة باسمه تعالى والحلف به كذبا وزورا وباطلا، فإنه يعرض صاحبه لغضب الرب سبحانه الذي لا يبرئ ولا يسامح ولا يقبل توبة من نطق باسمه باطلا. كذلك في هذه الوصايا التذكير بيوم السبت يقول النص: اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونازلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر كل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. هنا يطلب النص في هذه الوصية من الإسرائيليين ترك العمل في يوم السبت، لأنه اليوم الذي استراح فيه الرب بعد تعبه في خلق السماوات والأرض. وأقول لكم إننا سنقف ونعلق على هذا النص عند حديثنا عن الانحراف الأخلاقي عند اليهود، لنقف مع هذا العجب. والآن انتقلوا معي أبنائي على وجه السرعة إلى القسم الثاني والوصايا الاجتماعية. والوصايا الاجتماعية تبدأ بالأمر بالبر بالوالدين وصلة الأرحام. يقول النص: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. نحن هنا يعني أمام خلق حسن إيجابي يحافظ على الأسرة متماسكة، يجعلها يحب بعضها بعضا، فالآباء يحسنون التربية والأبناء يحسنون الصلة، فيمنحهم الرب البركة في العمر والرزق. وسوف ندرس أثر هذا الخلق على الفرد والمجتمع. ثم من وصايا الاجتماع من الوصايا الاجتماعية: لا تقتل. وهذه أيضا من الأخلاق الحسنة والصفات الإيجابية. فالقتل بغير حق، أي بغير قصاص عادل، يؤدي إلى دمار المجتمعات. لماذا؟ لأن سفك الدماء يصبح حقا مستباحا لكل إنسان يريده، ومن ثم يضيع أمن وأمان المجتمع وتضيع المحبة والسلام. وأنتم معي في أن المجتمع حينئذ سيتحول إلى مجتمع وحشي تحكمه شريعة الغاب لا شريعة الله العادلة. لذا جاء في موضع آخر: ولا تقتل البريء والبار لأني لا أبرر المذنب. ثم نجد الوصية التي بعد ذلك تقول: لا تزني. وهذه أيضا وصية إيجابية وفيها خلق حسن، يأمر بالبعد عن الزنا، لأن الزنا إذا استشرى في مجتمع ضاعت الأعراض واختلطت الأنساب وتحول المجتمع إلى مخور للفاحشة وما ينتج عنها من الأمراض، كما سندرس في آثار هذه الأخلاق. ثم بعد ذلك نجد النص يقول: لا تسرق. وهذه أيضا صفة إيجابية وخلق حسن تربيها التوراة في نفوس أتباعها، لأن الحفاظ على ممتلكات الناس وأموالهم سبب لنجاح الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال، فيعيش الناس في أمن اقتصادي، وتلك بيئة محفزة على العمل والإنتاج. أما السرقة واستحلال أموال الناس بالباطل فهي سبب لخوف رأس المال وأصحابه، مما يؤدي إلى اكتنازهم المال وعدم إظهاره أو تشغيله مخافة السرقة، وفي ذلك دمار للاقتصاد. نلحظ إذن أبنائي أن هذه الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، تحفظ كيان المجتمع كله. وأكتفي بهذا القدر على أساس أن أترك لكم فرصة جمع نصوص سفر الخروج والتثنية في الوصايا العشر وتبويبها على ما بوابناه ثم نلتقي بعد ذلك في لقاء جديد نكمل بقية حديثنا عن الأخلاق في الوصايا العشر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.